بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد، لا زال الشيخ الإسلام رحمه الله في المقارنة بين طرفين النزاع هنا، ويبين أن طرفين النزاع هم السلف على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم السابقون الأولون، وبين أتباع المتفلسفة وأفراخهم على تعبير شيخ الإسلام. أيضا لا ننسى ما بدأه شيخ الإسلام في بعد التساؤل الذي طرحناه، هل يمكن أن يكون العلم بحقائق هذا الباب قد ادخر للمتأخرين؟ لا زال أيضا يوضح هذا السؤال. يقول: ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر في نسخ غير هذه، نسخة من؟ كيف هنا إذا حقق عليه أو في نسخة أخرى؟ ها؟ أي نسخة؟ شوف، إذا حقق عليهم أو معهم. طبعا الغاب عليهم. طيب شيخ، في نسخ عندهم الغامدي. أي نسخة الغامدي؟ لا بس شيخ الحاشية إذا حققهم عليهم عدلها. أي نفس ليس إذا حقق عليهم الأمر. أنت الآن هنا ما من يدعي أن العلم والإحكام معه، ولا بد أن تجلس معه وتشوف إيش اللي ما الذي عنده تحقق. يقول شيخ الإسلام: لما تقوم بهذا لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله، نحن هنا في العلم بالله عز وجل، لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر. كأن القوم لم يسمعوا بهذا الباب أصلا، ليس عندهم من حقيقة العلم وخالص المعرفة به خبر. لو كان عندهم شيء من هذا لم يتنكروا له بهذا الشكل، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر. هذه حقيقتهم. كيف يكون هؤلاء؟ هنا شيخ الإسلام يوضح طرفي الموازنة كما قلت، أيضا يبين أنه يستحيل أن يكون هؤلاء الخلف أعلم من السلف، يستحيل. كيف يكون هؤلاء المحجوبون؟ ركزوا مع وصف شيخ الإسلام هنا. المحجوبون، المنقوصون، المسبوقون، الحيارى، المتهوكون. ترى هذا ليس من باب السب والشتم، هذا من باب بيان الحال. المحجوبون لماذا؟ بينهم وبين النصوص التي تبين هذا الباب حجاب كثيف كما قلنا. المنقوصون لأنهم لم يكملوا أنفسهم بعلم الكتاب والسنة. إذا أردنا أن نحسن الحديث فيهم ونتأدب معهم نقول منقوصون، وإلا هم معدومون. المسبوقون هم مسبوقون لا شك أن من اعتمد على الكتاب والسنة سبقهم سبقهم في العلم والإحكام. الحيارة المتهوكون بمعنى واحد هذا تأكيد. التهوك هو الذي يقع الوقوع في كل شيء وهذا لا يكون إلا من الحيرة. هؤلاء الحيارة المتهوكون كيف يكونون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. ألا تلاحظون أن شيخ الإسلام هنا يبين طرفي المقارنة والموازنة، ترى هنا في جانب هؤلاء وفي جانب السابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب، كتاب الله عز وجل. من الذي اهتم به؟ هؤلاء بهم قام الكتاب وبه قام، هذا الذي يشغلهم. قال الله قال رسول الله، صلتهم بالكتاب وصلة الكتاب بهم وثيقة، هذه بضاعتهم. بهم قام الكتاب، لولاهم لا اختفى علم الكتاب والسنة. وبه قام، هذه بضاعتهم. وبهم نطق الكتاب، الكتاب لما يحكي لنا عن المهتدين وعن المتقين وهم هؤلاء، وليست الإشارة إلى المريسي وشيوخه وفروعه، لا. وبه نطق، إذا أرادوا أن يستدلوا على شيء كتاب والسنة. وبه نطق الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء. العلم والحكمة من أين تأتي؟ من الكتاب والسنة. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. هذه علامة أهل العلم، علامة أهل العلم، العلم الصحيح أن يصدق بكل ما جاء في الكتاب والسنة. أما من ليس عنده كلها الدعاوى، عنده هذا يعارض العقل وهذا يعارض العقل، هو سبحان الله نزاره دائما مع النصوص. يعني شيخ الإسلام هنا يبين صلة أهل العلم بالكتاب والسنة وأن هذا العلم بهم انتشر، بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم. طبعا شيخ الإسلام هنا يعرض بالمخالفين كلهم وخاصة بابن سينا الذي وصف الصحابة بوصف غريب في كتابه الأضحوية لا نطيل بذكره. نقول يقول فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، له كلام طويل سيء جدا في الصحابة، وتعقبه شيخ الإسلام، نقل كلامه كله وبين ما في كلامه من الجهل، وأنك أنت وأصحابك حالهم كيت وكيت، ذكر هذا في الدرء، وأحاطوا من حقائق المعارف، هذه هي المعرفة الصحيحة وهذه هي حقائقها، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقارنة المقابلة. أنت الآن تقابل هنا بين ابن سينا والفارابي وبين وبين الصحابة. يقول: لاستحيا من يطلب المقابلة. واضح؟ في هذه الفقرة بيّن الشيخ الإسلام أمرين: تحديد طرفي النزاع كما قلت، وهذا يركز عليه شيخ الإسلام، أن النزاع هنا بين السابقين الأولين، بين الصحابة وأتباعهم، وبين أفراخ المتفلسفة. هذا أول شيء، حتى لا تظن أن الخلف والسلف في واد ولا. الشيء الآخر: حال هؤلاء وحال هؤلاء. واضح؟ الآن المقارنة في مصادر الطرفين، الفقرة هذه. ثم: كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة؟ أنهم قالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. يقول: كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة، لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه. الجملة المعترضة هذه فيها بيان أيضا لخطورة الموضوع. نحن في باب الإيمان بالله عز وجل، وليس في باب فرعي آخر. لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه، هذا فيه خطورة هذا الباب. لاحظوا هذا كله حتى تودر شيخ الإسلام في النهاية: كيف يكون هؤلاء أنقص في العلم من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليه؟ كيف يكون أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة؟ هذا هنا شيخ الإسلام يبين المصادر، مصادر أولئك بينها الكتاب والسنة. طيب، مصادر هؤلاء: أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم، كيف يكونون أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ واضح؟ إذا أردت أن تقف وقفة بسيطة جدا في مصادرهم، قلت لكم سأذكر مثالا واضحا. هذا الدليل الذي يعتمدون عليه في إثبات وجود الله عز وجل، دليل الحدوث الأجسام، هذا الدليل يرتكز على مسألة الجوهر الفرد الذي يسمونها الجوهر الذي لا ينقسم. هذا الدليل مبناه على هذه المسألة. ونظرية الجوهر الفرد، هم اختلفوا، هم أنفسهم اختلفوا، هل هي فلسفية يونانية أو فلسفية هندية أو هي إسلامية بحتة. طبعا أول من قال بها العلام، مما يدل على أن النظرية لا يمكن أن تكون إسلامية بحتة. ما هي تلك النظرية الإسلامية البحتة التي فاتت الأمة كلها والتقطها العلام؟ أول من قال بها العلاف، والعلاف أول متكلب متفلسف، بمعنى يعني دخل في الفلسفة. هناك رسالة لدكتور علي أظن المغربي أو الغرابي بهذا العنوان: أبو الهذيل العلاف أول متكلم فيلسوف، أو قريب من هذا. هذه النظرية قال بها العلاق، ثم قال بها الأشاعرة وأجمعوا على هذه النظرية. يهمنا هنا مصدر هذه النظرية. هذه النظرية بعضهم قالوا فلسفية يونانية، أول من قال بها ديمقريطس، بعضهم قالوا أصولها ترجع إلى الفلاسفة الهنود، وهذا القول أيضا قول قوي جدا، وهناك وجوه التشابه بين هذه النظرية وبين المذهب الذري عند الهنود. وبعضهم قالوا لا، هذه النظرية أصلها مجوسية. والشيء المؤكد أن هذه النظرية ليست إسلامية، مأخوذة إما من اليونان أو من الهند أو من المجوس. بقي اليهود والنصارى. بالنسبة للنصارى، هذا التعطيل الموجود عند جهم هو مأخوذ من موجود، ترى سبق الجهم به. هذا التعطيل موجود عند النصارى، وكما تعرفون أن النصرانية اختلطت بالفلسفة بعد النصراني هذاك لا، بولس اليهود، لا الإكويني هذاك شو اسمه الفيلسوف، توما أظن الإكويني هو. هذا قام بدمج الفلسفة بالنصرانية، وصارت الكنيسة تتبنى نظريات أرسطو، حتى نظرياته في الطبيعيات صارت الكنيسة تتبناها. من يؤمن بالله عز وجل لا بد أن يؤمن بأن الكرة الأرضية هذه مركز الكون، ومن يخرج على هذه النظرية يعتبر خارجا من الملة. نفس النظريات جاءت إلى هؤلاء المتأثرين بهم عن طريق أولئك الفلاسفة. نظرية التوحيد التي نجدها عند أفلاطون المصري، وهو نصراني من القرن الثاني الميلادي، نفس النظرية عند الجهمية بحروفها. ولذلك من الغريب أن ركز معي هنا، أن علم الكلام الموجود هذا يتفق عليه اليهود والنصارى والرافضة، متفقون على هذا. بالنسبة للرافضة طبعا الطوسي، حتى أن كتاب الطوسي شرحه كثير من المتكلمين الأشاعرة. بالنسبة لليهود، ميمون اليهودي، ميمون ابن ميمون، على كل حال نسيت اسمه، هو ابن ميمون اليهودي، من هو تلميذ ابن رشد. هذاك محدد ميمون ابن مهران، هذا على كل حال هو ابن ميمون اليهودي من القرن السادس، من أشهر تلاميذ ابن رشد، مع أنه تلميذ ابن رشد وبقي يهوديا. يقال أنه جاء إلى مصر، طبعا هو جاء إلى مصر وتوفي في مصر وهو قرطبي. يقال أنه أسلم. على كل حال هذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن، وهو كتاب أكبر من هذا في علم الكلام، سبحان الله، ذكر أن التقديس له 15 أصلا خلاصة علم الكلام. واضح؟ خلاصة علم الكلام، نفس طبع كتاب لأحد المعتزلة. طبعا شيخ الإسلام سيذكر سلسلة هذه المقالة، مقالة التعطيل، سيذكر أن هذه السلسلة تصل إلى اليهود في هذا الكتاب. والأشاعرة يقولون اليهود مشبهة، كيف سلسلة مقالة التعطيل تصل إلى اليهود، مما يدل على كذب ابن تيمية، هكذا يقولون. طبع كتاب من كتب المعتزلة، حققه أحد المستشرقين الكتاب عندي، ذكر فيه شيء أنا استغربته. المدرسة الاعتزالية اليهودية، مدرسة معروفة في اليهود، مدرسة اعتزالية تأثر بالمعتزلة. المدرسة الاعتزالية اليهودية مدرسة معروفة بأعلامها وبكتبها، وإذا أردتم الاستفصال فعندي الكتاب. واضح؟ ما يدل على أن هذه المقالة مقالة التعطيل فعلا تصل إليه. أما أنهم كانوا مشبهة مثل بعض الفرق، كانوا مشبهة ثم صاروا معطلة. واضح؟ إذن الهند، اليونان، المجوس، ضلال اليهود والنصارى، والصابئين الذين هم عبدة الكواكب، هذه هي مصادرهم. وشيخ الإسلام هنا سبحان الله دقيق في عرض مصادرهم. وهذا يا مشايخ الذين هذه مصادرهم، كيف يكونون أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ كيف يكون هذا؟ واضح؟ هذه المقارنة الدقيقة. بعد هذه المقارنة أين يحكم شيخ الإسلام؟ طبعا سبق أن حكم على هذه المقالة أنها مقالة إيش؟ كفرية، وأن هذه المقدمات كفرية، وأنهم كذبوا على السلف وأخطأوا في تصويب طريقة الخلف، وأن حالهم بين التهوك والحيرة وكذا وكذا، وأن لاحظوا مضمون هذه المقالة نبذ الإسلام وراء الظهر. أنتم لما تستعرضون هذه المعطيات كلها ستوافقون شيخ الإسلام في كل ما ذكره. واضح؟ الذي يأخذ دينه من أولئك، ما الذي تتوقع منه؟ لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة هي ريش السهم، وهي الريش هذه تكون متساوية مثل الرصاصات الآن بالنسبة للبنادق، تجدون اختلاف فيها نفس المقاس. هذا تأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سيكون، وهذا واضح وحاصل وواقع في المتكلمين للأسف. ومن أسباب هذا انحرافهم في مصادر التلقي. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره، وعلم أن الضلالة والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن الطريق السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك، وبدلالات كثيرة، وليس غرضي واحدا وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء. هذه الفقرة يضيف فيها شيخ الإسلام ويفصل فيما يتعلق بالمصادر. يقول أيضا، يبين لماذا أطال في المقدمة، والسائل لا زال ينتظر الجواب. جوابه كما قلت في صفحة 250: وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. علم من أين يأخذ باب الإيمان؟ من الكتاب والسنة أو من الهند؟ وعلم أن الضلال والتهوك الحيرة إنما استولى على كثير من المتأخرين. لماذا؟ هل لأن هناك غموض في الكتاب والسنة؟ لا، بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم. أنت لما تقرأ في كتب المتكلمين من النادر أن تجد قال الله قال رسول، من النادر، لأنهم يرون أن الأصول الإلهيات لا يجوز الاستدلال فيها بالكتاب والسنة أصلا. أصول الإلهيات يقولون المطالب العقدية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يجوز الاستدلال فيه بالكتاب والسنة، وقسم لا يجوز الاستدلال فيه بالعقل، وقسم يجوز الاستدلال فيه بهذا وهذا. القسم الذي لا يجوز الاستدلال فيه بالكتاب والسنة أصول الإلهيات: إثبات وجود الله عز وجل، إثبات أسمائه وصفاته، إلى إثبات صفة الكلام. كيف يهتدي؟ عنده لا يجوز بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى. قرأت عليكم أمس ما كتبه السروجي، السروجي رد على شيخ الإسلام ورد على الأحاديث التي سيذكرها شيخ الإسلام، رد عليها بتلك الجملة التي قرأتها عليكم. كل الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام رد عليها بهذه الجملة: من هنا إلى هنا. هذه الجملة من هنا إلى هنا فيها رد لجميع الأحاديث، أنها أولا أخبار أحاد، ثانيا ليست نصوصا بل هي ظاهرة، ثالثا السلف أول، رابعا عارضتها الأدلة العقلية. يقول في الأخير: فإن صمموا، يقول فإذا ثبت أن الإمساك الحسي غير مراد إجماعا، إجماعا لأنه يرى أن السلف الخلف على مذهب واحد، فكذلك الإصبع والإصبعان التي وردت، فإن صمموا وادعوا التعميم جسموا، إما أن تستسلم وإما أن تعيش مجسم. ليس هناك حتى تأدب في الرد. لو يعني لو أرادوا الرد فيها، طبعا الرد ليس فيه تأدب، ولكن أنت ترد على هذه الأحاديث التي كلها إما في الصحيحين وترد عليها كلها بهذه الجملة الخرقاء، أي أدب؟ ويظن أنه استراح منها بهذه الجملة. يقول: وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم ماذا؟ علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره هو على نفسه، كما سبقت الشهادة، هو يقر على نفسه، ولشهادة الأمة على ذلك. ما علينا من إقراره حتى ولو لم يقر، الأمة تقر عليه، وبدلالات كثيرة كلها تدل على أنه لم يعرف الله عز وجل حق المعرفة، لأن معرفة الله عز وجل تكون بمعرفة أسمائه وصفاته. توحيد الأسماء والصفات يسمى توحيد المعرفة، لأنه به تعرف الله عز وجل، توحيد المعرفة. وليس غرضي واحدا، وإنما أصف نوع هؤلاء المهتدون ونوع هؤلاء. واضح؟ إذن هذه المقارنة والموازنة بين الفريقين وتحديد طرفي النزاع بكل هذا التفصيل، هذا يدل على أن هذه المقولة فعلا فيها نبذ الإسلام وراء الظهر. هذه المقولة كما قلت لكم متناقضة، لا تستقيم في نفسها. هناك شخصان يختلفان في مسألة، وأنت تحكم بينهم وتقول: يا فلان السلام معك، ويا فلان العلم والإحكام معك. هذا سيقول: أنت أعطيتني السلام ثم سلبتها، أليس كذلك؟ إذا كان العلم والإحكام هناك فكيف السلام عندي؟ أليس كذلك؟ هو سيقول هذا الذي أعطاه العلم والإحكام سيقول كيف العلم والإحكام معي والسلام هناك؟ كيف؟ متناقضة. ورحمه الله شيخ الإسلام، رحمه الله شيخ الإسلام، لا بد أن ندعو لهذا الرجل العظيم، ندعو له دائما، جبل من جبال هذه الأمة، يلاحقه حيا وميتا، رحمه الله رحمة واسعة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخ السلام عليكم. في سؤال يقول السائل أحسن الله إليكم، لماذا سميت الفتوى الحموية بالكبرى؟ أنا ما أردت أن أدخل في هذه الجزئية لأني أنا ما وصلت إلى نتيجة. أعطيني ثبت الغامدي، ثبت الغامدي الجندي. طبعا المحقق هنا يقول أنه لم يصل إلى حل هذا اللغز، هذا دكتور محمد التويجري يقول ابن عبد الهادي ذكر كتابين للشيخ الإسلام، الفتوى الحموية الكبرى والصغرى، وذكر بداية الكبرى وهي هذه، ولم يذكر عن الثانية شيئا. الدكتور عبد القادر الغامدي ذكر في مقدمة هذه الطبعة أنه وصل إلى حل هذا، وأن شيخ الإسلام ألف هذا الكتاب ثم أضاف بعض الجمل وأسماها بعد الإضافة الحموية الكبرى، وذكر ما أضاف، وتلك الإضافات يعني هي ضئيلة جدا قليلة، ليست من الإضافات التي يعني ممكن تغير الاسم. من الإضافات مثلا كلمة قد مرت علينا، قد، ومن الإضافة هو ذكرها في، طبعا على كل حال هذا جهد مشكور، ها، ولكن ما ذكره ليس مقنع، لأن هذه الإضافات من الإضافات التي لا تخلو من، أنت لما تؤلف كتاب لا تزال تضيف فيها، وخاصة إذا كان الكتاب أثير حوله ما أثير، ها، ولكن هذه الإضافات ضئيلة جدا. فأقول والله أعلم. سأل الله يقول السائل، هل ينكر الأشاعرة والأنبيات المنسوبة إلى أئمتهم التي تبين بطلان ما كانوا عليه؟ التي تبين بطلان ما كانوا عليه، أبيات الرازي و... نعم، هم يقولون، أحدهم كتب ونسيت من هذا، يقول أظن إما سعيد فودة أو أحد المعاصرين أو السقاف، يقول هذه النصوص هي من قبيل ما يكون من الإنسان في آخر لحظات حياته، كل واحد لما يصل إلى هذه الدرجة يندم على ما ويود لو أنه أضاف في عمره كذا وكذا، ويود لو أنه عمل، طبعا هذا في آخر عمرك، ما الذي يؤملك في رحمة الله عز وجل؟ تلك الصلة التي كانت بينك وبين كتاب الله عز وجل، هذه أقوى ما تجعلك تؤمل في رحمة الله عز وجل. هل ستأتي تلك اللحظة، ونعوذ بالله إن جاءت، فهذه النكسة التي تجعلك تندم على هذه الصلة؟ مستحيل. نعم، في آخر حياة الإنسان يندم على ما سلف منه من التقصير، ولكن يندم على صلب ما عندهم من كيف؟ كما يقولون العذر أقبح من الشر. ما دام هو واضح وندم، يا أخي أنت أيضا كن مثله، وكما يقول الرازي، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هكذا يقولون. نعم زكوا خير. انتهى استاذ شيخ.